عند ربك مكروها. نعم قد يحصل هذا من إنسان لا يعرف الأدلة الشرعية ولا يعرف الأحكام، قد يوجه وينصح في هذا، ولكن كيف بمن حفظ القرآن وتحمله ووقع في هذه المنهيات التي جاء فيها النهي ولا تمشي ولا تصعر؟ هذا نهي من الله تعالى ينبغي الالتزام به والوقوف عنده، وهو استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا بين المؤلف أن قارئ القرآن الذي لا يريد به وجه الله تخرج على حياته وأعماله الآثار السيئة، ويعرفه الناس ويحكمون على فعله، وأنه لم يرد بهذا وجه الله، وإن كان هذا في القلب وفي النية، والمقاصد والسرائر لا يعلمها إلا الله تعالى، ولكن يظهر أثر ذلك في تعامله وحياته مع الناس. وربما يطلب أيضا بقراءته للقرآن الفخر بما لديه من الحفظ والإتقان ومعرفة القراءات، وهذا قد ابتلي به كثير من القراءة، من قراءة القرآن على مر الدهور من أزمنة متعددة. قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس طرقا من ذلك، ذكر من تلبيس إبليس على قراء القرآن أنهم يذهبون ويتتبعون الأسانيد ويقرؤون بها، ولا يكتفون بقراءة على قارئ واحد، يذهب إلى الثاني والثالث حتى يقال إن فلان معه 5 إلى 10 أسانيد قد قرأ القرآن وجمع الروايات والقراءات، كما قال هنا زيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، ولكنه لو عقل ما فعل ذلك. وهذا من تلبيس إبليس على القراءة وعلى أهل القرآن. فإذا من الله تعالى على قارئ القرآن أن يقرأ على شيخ حاذق ضابط وأجازه بالإسناد ففي هذا خير وبركة، لا أن يفاخر بهذا الإسناد ويشره بين الناس ويعليه في وسائل الإعلام حتى يشتهر أمام الناس، هذا داخل في الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك بعضهم يتتبع الشواذ في القراءات، لأن القراءات 7 معروفة متواترة، وكذلك 3 المتممة وهي 10 قراءات، وهناك القراءات 14، 4 الشواذ التي تكلم فيها أهل العلم وجمعها ابن خالويه في كتابه المختصر شواذ القراءات، وجمعها أبو البقاء العكبري في إعراب شواذ القراءات، وهي مبثوثة في كتب التفسير. يتتبع قارئ القرآن الذي حفظ القرآن وأتقنه وضبطه وقرأ القراءات، يتتبع الشواذ ويقرأها ثم يذيعها بين الناس ويبين ما فيها من الفوائد والمعاني. هذه شواذ، قراءة الشواذ لا يقرأ بها، لا تجوز القراءة بها في الصلاة، فهي لم تكن على العرضة الأخيرة، ولا يطلب الفخر بها، ولا يتتبع الغرائب، غرائب القراءات، الغرائب التي من القراءات كثيرة، ولا يمكن لو ذكر لكم كثير منها لم انتهى المقام، ولكن لا ينبغي لقارئ القرآن يتتبع هذه الأمور، عليه أن يعمل بهذا القرآن ويتلوه، ولا يشغل نفسه بأمور ليس هو مطالب بتتبعها والنظر فيها. كما أن الذي يبتعد عن الإخلاص في طلب القرآن يقع في كثير من المنكرات والمعاصي ومنها الكبر، كما أشار المصنف هنا أنه يقع في الكبر والتعالي والفخر والخيلاء على غيره، فمن أعرض عن القرآن وقع في الفتن العظيمة حتى ولو كان حافظا للقرآن، إنما قرأ القرآن وأعرض عنه، قال تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سيتعرض في هذه الدنيا للفتن والابتلاءات ويغتر بنفسه ويقع في الشهوات وفي الشبهات، لأنه لم يرد بذلك وجه الله تعالى. كما أنه أيضا لا يحصل على الخشوع والخضوع والخوف من الله والبكاء عند تلاوة القرآن والتأثر بقراءة القرآن، وقد قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا القرآن الكريم، هذا أثره في النفوس المخلصة لله تعالى. وقد أثنى الله تعالى على طائفة من أهل الكتاب الذين تأثروا بالقرآن وعملوا بما فيك عبد الله بن سلام وغيره. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا يفعل القرآن بصاحبه إذا كان مخلصا لله تعالى. أما إذا كان للرياء والسمعة والشهرة والتكثر بين الناس فإنه يحرم لذة الخشوع ويحرم لذة الحلاوة لهذا القرآن الكريم، فضلا عن أن القرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة حينما يلقى ربه جل وعلا. كذلك من الأمور التي يقع فيها البعيد عن الله تعالى بالإخلاص أنه يبدأ يتكسب بهذا القرآن ويطلب به الأموال، كما هو الحال والمشاهد الآن في كثير من بلاد المسلمين الذين يأتون يقرؤون القرآن في أماكن قد لا تكون مشروعة ولا القراءة فيها مشروعة، يطلب أموالا على ذلك ويشترط حتى يقرأ في هذا المجلس أو في هذا المحفل، فهذا يتكسب بالقرآن داخل في الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. فالتكسب بالقرآن محرم ولا يجوز، لأن القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله يتقرب به إلى وجهه سبحانه ويطلب منه الثواب الأخروي، وقد يأتيه الثواب في هذه الدنيا ويعجل له فيه من السعادة والاطمئنان والخير ودفع المظالم والمآثم والفتن. كذلك الغفلة، أنه أيضا يقع في الغفلة ويحرم التذكر بطاعة الله تعالى، والغفلة هي صفة أهل الدنيا وصفة أهل النار، والله تعالى قد قال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى أن قال أولئك هم الغافلون. حكم عليهم بالغفلة، أن سبب دخولهم النار لأنهم كانوا في غفلة وإعراض عن الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وهو المطيع وهو المتذكر، قال: ولا تكن من الغافلين. وهذا من باب التذكير، وإلا هو إمام المتذكرين وإمام الذاكرين، وإنما ذكره ولا يقال حذره، هذا تذكير، تذكير من الله تعالى لأنبيائه من باب التذكير لهم، كما قال الله تعالى عن داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هو ليس متبعا للهوى لأنه مصطفى من عند الله، ولكن هذا من باب التذكير للأنبياء والتذكير لأتباعهم أيضا، تحذير لأتباعهم أن يقعوا في مثل هذا. فالغفلة الأصل فيها أنها مذمومة على الإطلاق إلا ما جاء النص عليه، لأن الغفلة قد تكون ممدوحة في حالة من الأحوال كما امتدح الله بها المؤمنات، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين المحصنات الغافلات المؤمنات، سماهم الغافلات، والغفلة هنا هي صفة مدح وليست صفة ذم، والمعنى أنهم غافلات عن الفواحش، أي الغافلات عن الفواحش والغافلات عن الشر وعن السوء وعن الإثم، لأن ما تقدم سياق في قصة الإفك، قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. قد جاء في الحديث عند أحمد وغيره: أكثر أهل الجنة البله، البله والبله هم الغافلون عن ماذا؟ الغافلون عن الدنيا المتعلقة قلوبهم بالآخرة، بعيدون عنها. فهنا صفة مدح وليست صفة ذم، لكن الغالب على الغفلة أنها مذمومة، في الغالب أنها مذمومة، لأن الغفلة هي تعني الإعراض والانصراف عن أمر الله تعالى. وهنا قد دخل قال: لاهن غافل عما يتلوها ويتلى عليه، فهو حينما يتلو القرآن يتلو حروفا وكلمات فحسب، ولا يقف عند الأوامر والنواهي، حتى لو تلي عليه القرآن وهو يسمع القرآن فإنه يكون غافل لاهي، لا يتأثر بذلك، لا يتأثر بالقرآن. وقد تقدم أيضا أن أهل الإيمان هم المتأثرون بالقرآن الذين يعملون به، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، سورة الأنفال، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما تزيدهم غفلة، فلا يكون غافلا قارئ القرآن، هو الذي يحرص على أن يكون من المتذكرين المتأثرين، ويبتعد دائما عن الغفلة، لأن الغفلة إذا سيطرت على القلب أبعدته عن الله، وهي جند من جنود الشيطان أيضا يسلطها الله تعالى على عباده، على بعض عباده، ليصرفهم عن الطاعة وعن العبادة، ويصرفهم عن قراءة القرآن الكريم. كما أن الذي لا يريد به وجه الله، لا يريد به الإخلاص، لا يقبل الحق. إذا أخطأ في حرف من الحروف أو في آية من الآيات لا يقبل أن يرد عليه أحد، يدخله العناد والاستكبار ولا يقبل الحق، ويرى أنه أحفظ الناس، تراه يعيد الآية ويكررها إذا أخطأ فيها حتى يصحح الصواب بنفسه هو، فهذا قد تكبر واستنكف عن قبول الحق، وما علم أنه بشر يصيب ويخطئ ويذنب، فيقبل الحق ولا يحتقره ممن جاء منه. وكذلك أيضا أنه يبتعد عن العلم بالقرآن الكريم، فلا يتدبر ولا يتبع القرآن. وقد تقدم من الآيات أن الله جل وعلا قد مقت قوما يسمعون القرآن ولا يتدبرونه كالمجانين، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. فهذا هو المعرض عن القرآن الذي قرأ القرآن وأعرض عنه، وهذه حال المنافقين نسأل الله السلامة، الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، أو يسمعونه ولا يتأثرون به، كما تقدم أيضا في سورة القتال أنهم كانوا يجلسون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويستمعون القرآن ويستمعون المواعظ والحكم والآثار، فإذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم الذين استفادوا وتأثروا قالوا ماذا قال آنفا، ألم تكونوا حاضرين وتستمعون؟ فإذا هو لا يتأثر ولا يسمع ولا يعظم هذا الكلام الذي يسمعه، فضلا عن أن يكون قد حفظه ووعاه في قلبه، فإنه لا يتأثر به ولا يحافظ عليه. فمثل هذا تجده قليل المعرفة بما دل عليه القرآن الكريم، كما قال المصنف فهو يأكل بغير علم، حلال أو حرام أو شبه يمشي، فهو أيضا ينام بغير علم، بمعنى أنه لا يلتزم بالأذكار والأدعية، بل بعضهم نسأل الله السلامة يقرأ القرآن لا ينام إلا على الموسيقى والأغاني، وهو من قراء القرآن، قد علمت هذا من بعض الأشخاص نسأل الله السلامة والعافية، وهذا مما يبتغى به غير وجه الله، أنه تأتيه المصائب والفتن والحسرات من الشيطان عليه، فهو حينئذ لا يعلم ماذا دل عليه القرآن، لا في حلال ولا في حرام، ولا في مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مركب ولا منظر ولا مشي ولا حديث. وكذلك يطلق لسانه في الكلام مع الناس، وتمر عليه الأمثلة في القرآن الكريم في تلك الأمثلة التي ضربها الله تعالى لعباده وقد أتاهم الله القرآن، ماذا كانت؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا قرأ مثل هذه تعود أن يكون مثل هذا، لأن يتبعه ويكون مثله، أتاه الله القرآن فضربه وراء ظهره وبدأ يخالف ما دل عليه القرآن، يترك التفكر في الأمثال التي ضربها الله، لأن الأمثال التي في القرآن الكريم لا يعقلها إلا من تفكر وتدبر وعقل، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون. بل إنه يطلب حب الثناء والشهرة بين الناس، ويتظاهر بأنه يختم القرآن بعدد كذا وكذا، ويتظاهر أيضا بأنه أحسن المقرئين، وأنه الذي يفتتح الحفلات دائما، وأنه أفضل المتقنين والضابطين، وإذا سمع أحدا يقرأ عليه القرآن بدأ ينتقد ويتتبع السقطات، ما يذكر الحسنات حتى لا يعلو عليه. ولهذا يقول بشر بن الحارث هلك القراء في اثنتين، في العجب والكبر. العجب إعجاب بالنفس، أنه يعجب بنفسه لا يرى أحدا، وهذا على مر العصور والدهور وقع فيه كثير من أهل القرآن، كما ذكره الذهبي في كتاب التراجم، وذكره ابن الجزري وغيره، أنهم يتفاخرون فيما بينهم، وهذا يفتخر على هذا بما لديه من القرآن، بل إن بعضهم يقول قراءة هذا لا تصح، لا يصح سماعها ولا يجوز أن يقرأ مثل هذا، وما ذلك إلا حسد وبغض وكراهية. إذا كانت قراءته ضعيفة فحسن قراءته إن كنت تستطيع أو ينصح. ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران؟ فأنت تقول هذا حرام ولا يجوز، تنتقده بمثل هذا؟ هذا هو الواقع. فهو يريد أن يمدح نفسه ولو بالباطل، ويريد أن يذم غيره ولو كان بالحق. يذم ما يمدح، هذا لا يكون إلا ممن لا يريد به وجه الله تعالى. والحسد قد يكون متمكنا في قلبه مثل هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويباهي به الناس، يتمكن الحسد في نفسه فيغبط أهل الخير ويغبط أهل الصلاح، ويرى أنه المقدم عليهم، ويطلب حوائجه بالقرآن الكريم. فإذا لم تقضى حاجته يقول: أهل القرآن هم أولى بأن يساعدوا وأن تقضى حوائجهم، وأنا من أهل القرآن فأنا أحق الناس بالمساعدة. فهو يتطلب بهذا الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهو قد وقع في الفتنة وفي العجب بما في قلبه من هذا القرآن الذي لا يريد به وجه الله. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك كلامه وحسنه، وهو قد تعلم القرآن الكريم لكنه لم يرد به وجه الله تعالى. وكذلك أنه لا يصحب الصالحين، لأن قارئ القرآن إذا صحب الأخيار والصالحين يعلم أنهم سوف ينصحونه ويدلونه على الخير ويذكرونه بأخطائه وعيوبه، بل هو يسعى إلى مصاحبة من هو أقل منه علما أو فيه جهل كجهله هو، حتى يتعالى عليهم ويترفع. وهذا خلاف السنة وخلاف الفطرة الصحيحة. فالإنسان يجالس الأخيار ويجالس الصالحين ويجالس العلماء ويستفيد منهم، وإذا جالس من هو دونه عليه أن يذكرهم وأن ينصحهم ويدلهم على الخير، لا أن يتباهى بما لديه. ثم بعد ذلك يقوم بفعل الأوامر التي جاء النهي عنها، ويقلده الناس، يقلده عامة الناس من الجهال وأهل الغفلة. فإذا سئلوا عن هذا الفعل قالوا: أهل القرآن يفعلون هذا، يفعلون هذه الأمور ويتحلون بهذه الأخلاق، نحن نقتدي بهم. كما قال المؤلف هنا أن حامل القرآن يفعل هذا ويقول: نحن أولى أن نفعله إذن. فهي قدوة سيئة ونصيحة لا تصح. فالأمر خطير جدا على من قرأ القرآن الكريم أن يبتغي به وجه الله تعالى، وأن يجاهد نفسه فيه، وأن يحسن العمل والاتباع للقرآن الكريم، كما كان الصحابة والسلف الصالح من التابعين وغيرهم أنهم حرصوا على الاتباع وعلى التدبر أكثر من حرصهم على كثرة القراءة وكثرة الحفظ. وكما تقدم من الآثار أنهم كانوا لا يتجاوزون 5 آيات ولا 10 آيات حتى يتعلموها ويتعلموا ما فيها من الأحكام والأوامر، فإذا أتقنوا ذلك انتقلوا إلى غيرها. فالله الله في الاتباع والاقتداء بما في هذا القرآن الكريم، والإخلاص، الإخلاص لله تعالى فيه، حتى تقع البركة ويكثر الخير من قارئ القرآن. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول. من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعجمي والأعرابي، قال: فاستمع، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح، يستعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثنى الحسين بن الحسن المروزي أن أنا ابن المبارك أنبأنا ابن المبارك أنا موسى، هم يختصرون يعني أنبأنا وأخبرنا. نعم. أنبأنا ابن المبارك أنبأنا موسى بن عبيدة الربدي عن عبد الله بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي قوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نعم يكفيه. بعد ما تقدم ساق المؤلف هذه الأحاديث والآثار في العقوبة لمن يقرأ القرآن ولا يريد به وجه الله تعالى، منها هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضا الحديث هذا أحمد والحاكم والنسائي وأبو داود والبيهقي بألفاظ مختلفة طولا وقصرا، وأخرج بعضه أيضا أخرجه البخاري في بعض ألفاظه أخرجها البخاري، وهذه موعظة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعظ فيها الصحابة في وقته وبين ما كان عليه الصحابة وقت النبي عليه الصلاة والسلام من الإخلاص وحب القرآن وقراءة القرآن، وأنهم كانوا يبتغون به وجه الله تعالى. فلما انقضى عصر النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت أحوال بعض الناس، تغيرت أحوالهم في قراءة القرآن الكريم، وانصرفت قلوبهم إلى الدنيا بهذا القرآن العظيم. ولهذا يدلك أنه قال كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم. إذا وقعت مخالفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أحد واضحة بينة ينزل القرآن ليعالج هذه القضية، تنزل الآية خاصة والحكم عام، فهناك آيات خاصة نزلت في بعض الأشخاص لأنهم وقعوا في أخطاء شرعية يعالجها القرآن، ويأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبلغهم بالحق والصواب، كما حصل في القتل في آية القتل التي نزلت خاصة ثم هي حكمها عام، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وفي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجك وتشتكي إلى الله، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نزلت في بعض الصحابة لتعديل ما وقعوا فيه من أخطاء. فكان ينبئنا الله تعالى من أخباركم، ونعلم أن هذا الأمر غلط فيحصل التعديل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما وقد انقطع الوحي، مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، فلم يبق لنا من أموركم إلا ما ظهر، وأما السرائر فإن الله تعالى هو الذي يتولاه والذي يعلمها، فمن أظهر خيرا وأظهر صلاحا وتقوى أحببناه، ومن أظهر خلاف ذلك من الشر والعصيان أبغضناه وتركناه، والله تعالى هو المطلع على السرائر، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فانقطع الوحي، ولكن انقطاع الوحي بكمال الرسالة وتمام الشريعة، فيأتي أناس بعد هذا الأمر بعد انقطاع الوحي يقرؤون القرآن ولكن نياتهم مختلفة، فأراد أن يعظهم ويذكرهم بهذا الأمر العظيم. وهذا يدلك أيضا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم ينصح بعضا إذا رأوا بعض المخالفات فيهم، ويذكرونهم دائما بالله ويعظونهم، كما كان يفعل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب، يذكرونهم إذا وقعوا في شيء من المخالفات أو في شيء من المعاصي، إنهم يذكرونهم بهذه المواعظ التي سمعناها. وبعد ذلك ساق المصنف رقم 28 حديث جابر يقول فيه وقد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، ولا يخلو من مقال فيه ضعف بعد تتبع أسانيده، أنه قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعجمي والأعرابي، كما سيأتي في الحديث فينا الأحمر والأسود. وهذا يدل أيضا الحديث أنه لا تفرقة بين أهل الإيمان، وأنهم إخوة في الإسلام تسودهم المحبة والتآلف القلوب، لا يفرقون بين أسود ولا أبيض ولا أعجمي ولا عربي، لأن الله تعالى قد جمعهم على الإسلام وعلى الإيمان بالله تعالى. فالقرآن هو الذي يجمع القلوب ويؤلفها. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءتهم، فكأنه عليه الصلاة والسلام سر لهذه القراءة وفرح بها وحسنها لهم، مع أنهم لم يكونوا على درجة واحدة في التلاوة، بعضهم المتقن وبعضهم المتعتع وبعضهم الذي يشق عليه، بعضهم الضعيف في التلاوة لا يستطيع أن يقيم الحروف، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: اقرأوا فكل حسن. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا حرج عليكم في هذه التلاوة التي تقرؤون بها ولا تقيمون حروفها، فكل له أجر على قدر تلاوته حينئذ. ثم حذر أيضا من أمر خطير سيأتي بعدهم، لكنه حسن حالهم وشهد لهم بذلك وذكرهم. فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا ذكر الصحابة بشيء أو سألوه عن شيء حذرهم من شيء آخر وهم لم يسألوا عنه. وهذا كثير في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم من الفجر ورأى الناس في المسجد أكثر مما كانوا عليه، رآهم أكثر مما كانوا عليه، فكأنه سألهم: ما الذي أتى بكم؟ قالوا: سمعنا عيرا قادمة من البحرين وفيها كذا وكذا، يعني فيها أرزاق وفيها معيشة وفيها أموال. قال: أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، يعني سيأتيكم. لكنه انتقل بهم إلى أمر آخر، قال: أبشروا وأملوا، والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الأثر ما له سبب، لكنه جاء به عليه الصلاة والسلام تذكيرا ليذكرهم بما هو أخطر وأعظم، حتى لا تتعلق القلوب بشيء فيه معصية. كذلك هنا قال: فاستمع إلى قراءته وقال: اقرأوا فكل حسن. ثم قال: وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقوله يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته، يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مخارجه وصفاته، يتكلفون فيها. وهذا واضح من بعض القراء المشاهدة قراءتهم، تجده دقيق الملاحظة في إخراج الحرف من مخرجه وفي بيان صفة الحرف كاملة، ويتكلف في ذلك ويفتح فكيه ويهز رأسه ويمد شفتيه، وهذا حرصا منه على إقامة الحروف إقامة سليمة ليس فيها خلل، حتى إذا سمعها صاحب الاختصاص والفن يقول: هذه قراءة سليمة لا غبار عليها، كاملة، ضابط فيها ومتقن. وهذا حاصل وكثير، وقد أعجب به في هذا الزمن كثير من أهل القرآن، أنهم تجده يتكلف في قراءة ذلك التكلف البليغ. وقد حذر منه الداني في كتاب التحديد، قال عبارة: ألا يكون هناك تكلف ولا تنطع، ما في تنطع ولا تشدق في التلاوة، بل التلاوة تكون ميسرة مسهولة سهلة واضحة بينة لا تكلف فيها، فيذهب حينئذ الهم والنية والإرادة إلى إقامة الحرف، فتجد مثل هذا يرتكب المعاصي وهو متقن للقراءة، يقيمها إقامة صحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي قوم يقيمون هذا القرآن، ولا تجد عليهم ملحظا في التلاوة على الإطلاق، ويخدعون السامع والمشاهد لهم في هذه التلاوة، ويظنون أنه لا أحد أحسن من هذا في التلاوة، لكن العمل ضعيف أو قد لا يوجد لديه عمل بهذا القرآن الكريم. كما يقيمون القدح، القدح والسهم يقام ليس فيه اعوجاج، قائم وكل يشهد بإقامته، وهذا من صفات المتأخرين الذين يحرصون على إقامة الحروف وترك العمل بالقرآن الكريم. ثم إيش يتعجلون؟ يتعجلون هذه التلاوة. وقوله إقامة القدح، ذكر هذه العبارة تدل على أنهم يبالغون في الضبط والإتقان، تدل على أنهم يبالغون في الضبط والإتقان في عمل القراءة كمال المبالغة، وذلك لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة بين الناس، حتى يقال فلان أقرأ الناس، فلان لا يجاريه القراء ولا يباريه القراء، هو أحسن القراء على الإطلاق، لكن الواقع في العمل يخالف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أبو موسى الأشعري كان يقرأ قراءة معتدلة يقيم فيها الحروف، رزقه الله تعالى حسن صوت ورزقه الله تعالى العمل، وإلا من الذي يعلم عنه؟ كان في بيته يقرأ القرآن في الليل، فمر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بذلك وهو لا يعلم أن النبي مر عليه أو سمع تلاوته، فرزقه الله تعالى هذا الشرف العظيم وهذه الشهادة العليا التي شهد بها التاريخ إلى يومنا هذا. كذلك أبي يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره أن الله تعالى ذكره في الملأ الأعلى، لأنه مخلص في التلاوة، لم يطلب فيها ريان ولم يسعى إلى الإقامة التي يريد بها العجلة في الدنيا، وإنما أرادوا الأجر في الآخرة، ولكن الله تعالى عجل لهم أيضا الأجر وهو الثناء في هذه الدنيا فضلا عما يدخر لهم في الآخرة. فقوله إقامة القدح نقول هذا مبالغة، مبالغة في كمال التلاوة، لا يوجد عليها نقد ولا حركة، حتى في المدود تكون مدودا متقنة لا نقص فيها ولا زيادة، كذلك الغنة والمخارج والصفات، ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يتعجلون ثوابه في الدنيا. وقد قيل كما جاء في الحديث الصحيح أنه يسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن الذي يريد به الشهرة والثناء بين الناس، فقد قيل تعجلوه وجاءهم، ولا يتأجلون لا يطلبون الثواب الذي في الآخرة، حرموا أنفسهم من الخير المعد لهم في الآخرة بسبب ما تعجلوه في هذه الدنيا، فهم لا يطلبون ثواب الآخرة ولا ينظرون إليه، وإن نظروا إليه نظروا إليه نظرة ضعيفة، وإنما يطلبون نظر الدنيا، وقد نالوا ذلك في الدنيا. وكذلك الحديث الذي بعده وهو مخرج عند أحمد، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة أيضا وهم مجتمعون لقراءة القرآن، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثناء وحمد الله على فعلهم، قال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوه قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم. في هذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض قراء القرآن من الصحابة، وفيها أيضا دعوة إلى أخوة الإسلام، وأن القرآن هو طريق الاجتماع والائتلاف، وأنه لا فرق بين أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، وحذرهم أيضا من أولئك القوم الذين يأتون ويقرؤون القرآن طلبا للدنيا وأنهم لا يعملون به. وقد جاء في حديث آخر أيضا أنهم ذكر الخوارج وأنهم يجتهدون في قراءة القرآن وإتقانه وضبطه وحفظه، ولكنه لا يجاوز تراقيهم، وهذا من الفتن التي تعجل لقارئ القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. نتوقف عند هذا الحد إذا في أسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك كتاب جامع للقراءات المؤثرة أو المؤثرة في الأحكام كقوله تعالى أو لامستم ولمستم؟ هذا تفسير، هذا في التفسير، يعني تفسير الآية أو لامستم أو لمستم، هذا من القراءات. أكثر من يعتني بالقراءات ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه، في كتابه التفسير الجامع لآية القرآن الكريم، وكذلك كل من فسر في القرآن الكريم يتعرض للقراءات، يتعرض لها ابن كثير، يتعرض لها القرطبي، خاصة القراءات التي فيها أحكام وفيها معاني، فيها معاني وفيها أحكام وفيها خلافات بين أهل العلم، لأن القراءات القرآنية متعلقة بعدة علوم، متعلقة بعلم اللغة، متعلقة بعلم الفقه، متعلقة بعلم العقيدة أيضا، فبعض القراءات ينبني عليها أحكام فقهية، كما في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أو في قوله تعالى حتى يطهرن أو يتطهرن، فيه أحكام على هذا وعلى هذا. فالعلماء يبنون على هذه القراءة حكما وعلى تلك القراءة حكما، وربما يقوون حكما من أحكام الفقهية بقراءة من القراءات. فهذا في تفسير ابن كثير وابن جرير وفي القرطبي وفي ابن عطية وفي البحر المحيط يتعرضون لهذا. هذا من ناحية التفسير. أما من ناحية معرفة القراءة القراءات، فكتب القراءات على نوعين: كتب قراءات رواية ودراية. كتب الرواية التي تروي بالإسناد مثل كتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب، وأما كتاب الرواية التي يوجه القراءة ما توجيه هذه القراءة فهو كتاب أيضا لمكي بن أبي طالب، وهو علل القراءات وجوه علل وجوه القراءات السبع، ولي أبي منصور أحمد الأزهري، أحمد بن محمد الأزهري له كتاب اسمه علل القراءات، هذا التوجيه القراءة. وفي كتاب النشر ابن الجزري أيضا في مجلدين فيه القراءات بالرواية، وهناك بعض التوجيه لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من المشروع ابتداء اللقاءات العلمية وحفلات التكريم بقراءة القرآن، أم نقول أن هذا ذكر مطلق فلما خص كان أمرا مبتدعا؟ يعني أنه إذا كان في مناسبة أو احتفال أنه يبتدأ بالقرآن، فالقرآن الكريم يعني كله خير يعني، وأن يبدأ بما هو خير، والتبرك بالقرآن الكريم جائز أنه يبدأ به، لا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا كان رجل يقرأ ولكن قراءته تحيل المعنى تماما، فهل يدخل بالحديث الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق؟ يعني هناك لحن جلي ولحن خفي. اللحن الخفي هذا قد يغتفر لمن لا يستطيعه، الخفي لا يعلمه إلا المختص. أما اللحن الجلي الظاهر هذا لا يجوز، عليه أن يعدل، يعني أن يخطئ في إعراب الآية أو يبدل الحرف بحرف آخر، كمن في سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة أن يغير، يعني يقول أنعمت فيرفع أنعمت بالأنعمت، هذا لحن جلي يحيل المعنى كأنه هو الذي ينعم. أما مثلا إذا أسقط الهمزة لعدم قدرته قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ما خرجت الهمزة هنا، وهو أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الهمزة همزة قطع، فإذا لم يأتي بها محققة كاملة فيقال هذا لحن خفي. ما نقول أنها لا تجوز به الصلاة، تجوز به، لكنه لا يحيل المعنى. مثلا قال الحمد لله رب العالمين، ما مد، ما في مد، ما قال العالمين، هذا لحن خفي ما يدركه إلا أهل الاختصاص. أما اللحن الجلي فهو إحالة المعنى، ما يجوز، كأن يقول إياك، هي يبدل الهمزة هاء وهي إياك لأنها قريبة منها، الهمزة وين مخرجها؟ مخرجها من أقصى الحلق، وكذلك الهاء، لأن الهمزة والهاء من حروف الإظهار، فتقول مثلا الآ من هنا، وكذلك الهلاء أه من آخر الحلق من هنا، فهي قريبة المخرج وقد تلتبس، ويقول هيا كنعبد، هذا ما يجوز، الصلاة تبطل به لحال المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم القراءة بالتجويد مستحبة أم واجبة؟ وأن يحرص الإنسان على أن يزين تلاوته ويحسنها، ويتطلب ذلك، لا يبقى على حاله، يتطلب تحسين التلاوة، لأن في أجر عظيم، وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو القراءة بتؤدة مع بيان المخارج والصفات وإعطائها حقوقها. فقارئ القرآن المطلوب منه ألا يكتفي بقراءته، بل يطلب تحسينها وتزيينها وضبطها وإتقانها، ويخلص لله تعالى في ذلك، ويقرأ على شيخ، لا بد أن يقرأ على أحد، لأن القراءة مرتبطة بالتلقي والمشافهة والرؤية. أما إذا أخذ من وسائل أخرى كالسماع وغير ذلك إنه لا يستطيع أن يقيم، لأنه قد يخرج مثلا الحروف كلها من الأنف، الحروف ما تخرج من الأنف إلا حرفين، النون مشددة والميم مشددة فقط، أما الحروف الأخرى ما تخرج من الخيشوم، فلهذا تجد أن أكثر القراء حروفهم من الخيشوم. وإذا أردت أن تعرف ذلك امسك اقبض الأنف واقرأ، تجد أنه ما تستطيع أن تقرأ، لأن حروفك خرجت إلى أعلى ما تخرج من طريقها، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، لابد من الرياضة الفك بالتلاوة، والإنسان يجاهد نفسه في هذا. نعم. صلى الله وسلم على نبينا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.